50 languages. 35. 35. في المطار. I lufthavnen. أريد أن أحجز تذكرة بالطائرة إلى أثينا. Jeg vil gerne bestille en tur til Athen. هل هو طيران مباشر؟ Er det en direkte flyvning? من فضلك، مقعد أعلى النافذة لغير المدخنين. En plads ved vinduet, ikke ryger, tak. أريد أن أؤكد الحجز. Jeg vil gerne bekræfte min reservation. أريد إلغاء الحجز. Jeg vil gerne aflyse min reservation. أريد تبديل الحجز. Jeg vil gerne ændre min reservation. متى تقلع الطائرة التالية إلى روما؟ Hvornår går det næste fly til Rom? أما زال هناك مقعدان؟ Er der stadig to ledige pladser? لا, لم يبقى سوى مقعد واحد. Nej, vi har kun én ledig plads tilbage. متى سنهبط؟ Hvornår lander vi? متى سنصل؟ Hvornår er vi der? متى تسير الحافلة إلى مركز المدينة؟ Hvornår går der en bus til centrum? هل هذه حقيبتك؟ Er det din kuffert? هل هذه حقيبتك الصغيرة؟ Er det din taske? هل هذه أمتعتك؟ Er det din bagage? ما وزن الأمتعة المسموح بها؟ Hvor meget bagage må jeg tage med? 20 kilo. 20 kilo. كم؟ فقط 20 kilo. Hvad? Kun 20 kilo? يرجى زيارة موقعنا على الإنترنت www.50languages.com للاطلاع على كتبنا وتحميل آخر الإصدارات منها.